إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن جريمة الزنا حرمه الله رب العالمين في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرمتها وجرمتها جميع الشرائع التي تقضي بين الناس، سواء كانت منزلة من عند الله رب العالمين أم كانت من وضع البشر. وقام بالتحريم والتجريم قدماء المصريين والبابليون والآشوريون والكلدانيون وغير هؤلاء من أهل الملل السابقة والنحل حتى الباطلة منها، وكذلك نصت التوراة المحرفة على عقوبة جريمة الزنا بعدما حرمتها، وكذلك ما هو موجود عند أهل الكتاب الثاني. وأما الإسلام العظيم فإن الله تبارك وتعالى جعله خاتمة كتب الله تبارك وتعالى ورسالاته إلى خلقه، ولذلك جاء الإسلام العظيم بحياطة هذا الأمر الذي تحرس به الأعراض والذي يحافظ فيه على الشرف حتى لا تختلط الأنساب، وحتى لا يقع من الخلل في المجتمعات ما يؤدي إلى زوالها وإلى انمحاقها من الوجود كما حدث مع الأمم السابقة. فالإسلام دعا إلى الزواج وحبب فيه، لأنه هو أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية، والوسيلة المثلى لإخراج سلالة يقوم على تربيتها زوجان ملتزمان حريصان على إقامة بيت صالح يكون لبنة صالحة في مجتمع صالح. ومع أن الإسلام وضع هذا الأمر بهذه الصورة، فإنه لما وقع الفحش في الناس على صورة من الصور، وما أن يقع حتى تجد أن الإسلام يضع لذلك الضوابط والقواعد، فوضع الإسلام حد الزنا. والزنا كما هو معلوم يقسمه الإسلام إلى زنائين، فالزنا زناءان، زنا يقوم به الحد وزنا لا يقوم عليه الحد في دين الله. فالزنا الذي لا يقام عليه الحد في دين الله تبارك وتعالى هو ما وضحه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته الصحيحة: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، وكذلك اللسان يزني وزناه الكلام، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فسمى الإسلام ذلك كله زنا، إلا أنه زنا لا يستوجب الحد، لا يقام عليه الحد، وإن كان أحيانا يحتاج إلى تعزير من ولي الأمر إذا ما تورط الإنسان في أمثال هذه الأمور على صورة ظاهرة سافرة فلم يرزق فيها الستر من الله تبارك وتعالى، فلا بد من تعزيره، تعزير من يجاهد بأمثال هذه الأمور. وأما من تورط في شيء من ذلك، فإن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها قبلة، فأنا هذا فطهرني، أقم علي ما شئت. فهذا الأمر لم يكن فيه عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الله حكم ظاهر يقوم به شرع الله تبارك وتعالى وينفذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت حتى مضى الرجل، ثم رده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتلا عليه قول الله جلت قدرته: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: أله خاصة يا رسول الله أم للناس عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للناس عامة. وإذا تأملت في النص الذي ورد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمت أن هذا الأمر لا يسلم منه أحد إلا من حفظه الله رب العالمين وعصمه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا. كتب على ابن آدم حظه من الزنا. فالنظر وغير ذلك من أمثال هذه الأمور كذلك الذي وقع في هذا الأمر، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب من النبي أن يطهره صلى الله عليه وسلم بإقامة ما شاء من الحدود عليه. أمثال هذه الأمور هي اللمم، اللمم المذكور في قول الله تبارك وتعالى: الذين يتجنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فالله تبارك وتعالى تجاوز لهذه الأمة إذا ما حفظت نفسها من كبائر الإثم ولم تتورط فيما يستوجب الحد، الله تبارك وتعالى رحم هذه الأمة وجعل لها هذا المخلص الطيب الصالح، الحسنات يذهبن السيئات. فمن أصاب من أمثال هذه القادورات شيئا فعليه أن لا يبدي صفحته، وعليه أن يستر نفسه بستر الله رب العالمين الذي ستره به، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يكثر من عمل الصالحات كما قال الله رب العالمين. الله تبارك وتعالى وضع للزنا حدا، فجعل الزناة قسمين. القسم الأول هو الزاني البكر، الزاني البكر الذي ليس بمحصن. وتعريف الإحصان في الإسلام مما ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان، فإن الذي يكتب يعقد، الذي يدخل على امرأة دخولا صحيحا ولو كانت في حيض، الذي يدخل على امرأة دخولا صحيحا ولو طلقها بعد الدخول، بعد الخلوة الشرعية بها، لو طلقها أو ماتت عنه، يعني ماتت هي وبقي بعد ذلك هو، فإنه يصير محصنا ويجري عليه حكم الإحصان. فلو وقعت الزنا بعد ذلك يخرج من قسم الزاني البكر إلى قسم الزاني المحصن. أما الزاني البكر فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيه: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة ونفي عام، تغريب عام عن الموطن الذي ارتكب الفاحشة فيه. والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فالزاني المحصن الذي يعقد عقدا صحيحا ويدخل دخولا صحيحا على امرأته ولو ماتت عنه بعد الدخول والخلوة الصحيحة، ولو طلقها وظل من غير زوجة، فإنه أصبح محصنا. فإذا وقع منه الزنا وثبت عليه، سواء بإقراره أو بالبينة أو بما أشبه من وسائل الإثبات التي تثبت هذه الجريمة على الواقع فيها، فإنه يدخل عندئذ في عقوبة الزاني المحصن بجلد مئة والرجم، فينصب في تلك الساحة التي تقام فيها الحدود كما كان النبي يصنع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يقذف بالحجارة من كل مكان حتى يموت. وهي عقوبة غليظة جدا، عقوبة ظاهرها كما يقول الإنسانيون اليوم والعلمانيون والفجرة الملحدون، يقولون عقوبة بهذه الوحشية ينبغي ألا تكون، ولكن هؤلاء ينظرون إلى ظهر المحدود، هؤلاء ينظرون إلى ظهر المحدود ولا ينظرون إلى العرض الذي انتهكه، لا ينظرون إلى البيت الذي هدمه، وما في هذه العقوبة من قسوة ولا من قساوة، وإنما هي العدل المطلق، لأنه هدم بيتا فحق أن يرجم بحجارته، حق أن يرجم ويقذف بتلك الحجارة من البيوت التي هدمها، لأنه ما من امرأة إلا ولها أب ولها أخ ولها عم ولها خال، لها عشيرة ولها أحماء ولها أصهار ولها أنسباء، ما من امرأة إلا وتتشابك فيها علاقات القربى والنسب، وكل هؤلاء يفضحون بمجرد وقوع مثل هذا الأمر وثبوته. فإذا هذا الزاني الذي صنع هذا الصنيع، ولا توجد امرأة ساقطة إلا ومعها رجل ساقط، فإنها لا تسقط وحدها، فإذا ما أقيم حد الزنا بهذه الصورة فهو العدل المطلق، والله رب العالمين يجعل هذا الأمر زاجرا وجابرا في نفس الوقت، لأن الله تبارك وتعالى يقول في حد الزنا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ف فالله تبارك وتعالى أمر بأن يكون أثناء إقامة الحد على الزاني سواء كان مجلودا أو كان مرجوما أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين من أجل أن يشيع في الناس مثل هذا الأمر الذي وقع بمثل هذا العقاب الذي شاهدوه ونظروا إليه وعاينوه وربما شاركوا فيه من كونهم يقذفون بالحجارة حتى الموت حتى الموت تقع الحجارة في عينه فإذا أراد أن يتقي بيده وقعت على أم رأسه فربما كسرت جمجمته وربما خرج مخه منها فإذا أراد أن يحمي رأسه وقعت عند عورته أو جاءت في صدره من أمام ومن خلف حتى يموت لأنه هدم بيوتا فحق أن يرجم بحجارتها فهذا حد ينبغي أن يلتفت إليه الناس وإذا كان الله تبارك وتعالى قد آتى الإنسان زوجة وعرفه طريق الزواج وآتاه الله رب العالمين ما يصرف فيه شهوته بفضل الله ورحمته فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من رأى منكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن الذي عند هذه مثل الذي عند هذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المثال العظيم في كسر هذه الشهوة وفي السيطرة على هذه الغريزة من أجل أن يكون الأمر موضوعيا عقليا لا شهوانيا حيوانيا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالسا يوما فمرت امرأة فقام فدخل إلى أهله فأصاب منهم ثم خرج وهو مثال مضروب في حجر التربية وليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تطلع إلى ما لا يحل له أو ثار في نفسه بنظرة غريزة ما هذا لا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم بل لا يكون مع أحد الصحابة بل لا يكون مع أحد المؤمنين فكيف بالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ولكنما هو مثال مضروب في محضن التربية من أجل أن يربينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقضى حاجته ثم خرج فقال من رأى منكم من امرأة ما يعجبه فليفعل هكذا يقول من رأى منكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن الذي عند هذه مثل الذي عند هذه فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الأمر ما هو إلا لون من ألوان تصريف الغريزة وكسر الشهوة وأما أن يكون الأمر استدعاء للشهوات واستجلابا لإثارة الغرائز فهذا ليس من الدين في شيء الزوجة ليس الأصل فيها أن تكون مثيرة للشهوات مهيجة للغريز وإنما هي موطن تصريف لتلك الثورة الجنسية إذا ما هاجت وكذلك يكون الشأن عند الأسوياء وأما عند غير الأسوياء فأمر آخر المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن الزاني البكر إذا ما تورط في جريمة الزنا فثبتت عليه فإنه يجلد 100 جلدة ثم يغيب عن الموطن الذي أصاب فيه هذا الحد سنة حتى ينسى الناس سوء فعلته فإذا عاد وجد وجوها جديدة ووجد نظرات جديدة ولم يجد تعييرا ولا شماتة ولا نظرا ينم على شيء ثم إن هذه الغربة التي يعاني منها سنة كاملة تحدث في نفسه نوعا من الوحشة نوعا من الاستيحاش فهي عقوبة معنوية فوق العقوبة المادية التي عانى منها بجلده 100 جلدة كما حد لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في القرآن العظيم وأما الرجم فهو يقع على الزاني المحصن والجمع بين الجلد والتغريب مما دل عليه القرآن العظيم ولكن هناك نصوص أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم من غير أن يأمر بجلد فوقع الرجم على الزاني المحصن من غير تصريح بجلده 100 جلد فأما العلماء فجمعا بين النصين وأخذا بقاعدة الإعمال أولى من الإهمال يعني أن تعمل النصين معا وأن تستعمل النصين هو أولى من أن تهمل منهما نصا لأنه لا نسخ هنا ولا نوع من أنواع التعارض ولا شيء وإنما هو كما ترى مخول للحاكم فإذا رأى أن الجريمة تستوجب أن يجلد كما فعل الإمام علي عندما جلد شراحة يوم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة فجمع عليها العقوبتين الجلد والرجم ويقول أجلدها بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا فإذا وجد الحاكم أن الأمر يستدعي أن يجلد ظهر الزاني المحصن ثم بعد ذلك يأذن برجمه فهذا الأمر مخول إليه. المحصن الثيب كما رأيت عظيمة عقوبته، عظيمة عقوبته جدا، جلد 100 والرجم. فأما الرجم فثابت لكلام رسول الله، فجاء أقوام من أهل الباطل ومن الضلال فقالوا إن الرجم ليس من الحدود التي يصار إليها لأنه غير ثابت في كتاب الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا، وهو من معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دلائل نبوته، يقول: ألا هل عسى من رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله فما حرم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن أمر لم يكن في عصره، وإنما أتى بعد عصره بحوالي 1000 سنة أو 1200 سنة، لما ظهر من يسمى بالقرآنيين يقولون: لا نأخذ إلا بالقرآن العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي أقوام الواحد منهم شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. فعقوبة الرجم ثابتة كما ترى بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعله، وقد ثبت ذلك متواترا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم، ثم الخلفاء رجموا من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه إجماع الأمة سلفا وخلفا، بل كان موجودا في كتاب الله فنسخ لفظه وبقي حكمه، وهو قول الله جلت قدرته في الآيات المنسوخة: الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة بما وجدا من اللذة. وهذه الآية كانت ثابتة في سورة الأحزاب ثم نسخت، وكانت سورة الأحزاب تكاد تضارع وتوازي سورة البقرة يعني في طولها. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم، ورجم الخلفاء رضوان الله عليهم من بعده، وكذلك رجم من رجم من الحكام المسلمين على ضوء ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا ثابت بالسنة المتواترة، وثابت أيضا بنص القرآن، وإن كان قد نسخ لفظه ولكن بقي حكمه كما قد مر. لكي يكون الإنسان محصنا لابد أن يكون مكلفا حرا، وأن يكون الوطء ينبغي أن يكون في نكاح صحيح، يعني لابد أن يكون الإنسان بالغا عاقلا، فلو كان مجنونا أو صغيرا لا يحد ولكن يعذر. وكذلك لابد أن يكون حرا لا عبدا ولا أمة، لقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولما كان الرجم لا ينصف، دل على أن عقوبة الرجم خاصة بالأحرار والحرائر، وليست متعلقة لا بالأحرار ولا بالحرائر، وإنما هي متعلقة بالأحرار والحرائر، وليست متعلقة لا بالإماء ولا بالعبدان، وإنما هي متعلقة بالأحرار والحرائر. وكذلك ينبغي لكي يكون الإنسان محصنا أن يكون قد وطئ وطئا صحيحا في نكاح صحيح. الواطئ لابد أن يكون سبق له أن تزوج زواجا صحيحا وواطئ فيه، ولو لم ينزل